صراحة دخلت يعني من يومين تقريبا إلى يومين دخلت غرفة غدير وسألت كثير. اليوم سألت كثير من الأسئلة صراحة والألم يشفي غليلي، ويعني كدت أن أعود إلى ما كنت عليه بسبب بعض الأسئلة. فيعني أرجو إن كان فيه متسع إن كنتم تستطيعون أن تجيبون عن هذه الأسئلة فينجيني الله بكم، يعني إن كان خيرا، وإلا فيعني أعذروني فأنا أعتذر، يعني إن كنت قد أضايقكم في الوقت الذي سوف أجلسه معكم في الوفاة. صراحة أنا يعني اعتنقت الإسلام، أنا من الأردن، درست في جامعة اليرموك، اعتنقت الإسلام على يد يعني عرفت أحد أصدقائي اسمه عمر، علمني تعليم بسيط عن الإسلام، ولكن انقطعت دراستي يعني نهاية قبل شهرين تخرجت، وهو تخرج من الجامعة ولم أستطع الاتصال به، فانقطع تعليم عن الإسلام، فقررت أن أتعلم ذلك عن طريق الإنترنت. دخلت من يومين إلى غرفتين، أحدهما الغدير والأخرى الإسلام الأصيل، استقبلوني باستقبالا رحب، لكن صراحة أنا اليوم يعني بدأوا يعني يقولون أنت وهابي ولا أعرف ماذا تعني، يعني هزلوا في وهابي وهذا مش إيش عرفني بالوهابي وإيش عرفني بعرف إيش يعني مش عارف. فقال أحدهم في غرفة غدير نصحني بالرجوع إلى بعض الغرف الأخرى منها غرفتكم هذه. دخلت إلى غرفتين سابقتين قبل هذه ولم أستطيع وطردوني منها دون أن أتكلم بكلمة واحدة، هذا رافض هذا رافضي وطردوني مباشرة، فلا أعرف يعني كيف التعامل. المهم فالسؤال الآن يعني كان مطروحا علي، فقلت تكلم معي اليوم في أصول الدين وقال لي أن من أصول الدين أن تعبد الله لا إله إلا هو وهو لا يجزأ ولا يفصل وبعرف إيش وعبده هكذا. قلت له طيب، قال وهو لا يرى. قلت طيب ولا أراه لا في الحياة ولا في بعد الممات. قال لا تستطيع أن ترى، ويعني هذا شيء يعني أنا كان نفسي في الحياة أن أرى ربي. فقلت له يعني أنا شبه هذا تعلمت أني سوف أرى الله بعد موتي يعني في الآخرة. قال لا أنت لا ترى الله أبدا. فيعني هنا أريد أن أتعلم إن كان فعلا يعني على الأقل تجيبون عن هذا السؤال، إن كنت أستطيع أن أرى الله بعد موتي أو الرب بعد موتي أن تجيبون هذا السؤال. إن كان نعم فأستمر معكم، وإلا فإني يعني صراحة لا أستطيع أن أعبد ربا لا يمكن أن أراه في يوم من الأيام. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك حق يا أخي، لكن الذي قال لك أنك لا ترى الله قد كذب عليك. نعم إنك سوف ترى الله، لكن إذا كنت مؤمن مسلم، إذا أنت أسلمت وآمنت بالله، نعم حق الإيمان إن شاء الله في يوم القيامة سترى ربك كما ترى القمر وهو بازق. شفت القمر شلون بازق؟ سترى القمر، سترى الله سبحانه وتعالى مثل ما أنت ترى القمر. أما اللي قال لك إنك ما ترى، هذا لا عنده علم أو إنه يكذب عليك. نعم يا جماعة خلوني شوي بس يعني خلوني بعد خلونا نركز بها شوي. فاللي قالك إن الله لا يرى، لا نعم يرى، لكنه في الدنيا لا يرى، والله يفعل ولا يسأل عما يفعل، والله واحد. أنت كنت على عقيدة باطلة، كنت على عقيدة أو على دين من قبلنا باطل، صح يا أخي يا مسلم جديد؟ صح ولا مو صح؟ والدليل بطلان هذه العقيدة؟ نعم لا فيها الحاد، فيها إيمان لكن فيها تشتت في الإيمان، لأن الرب عندهم في المسيحية تقريبا ثلاثة، الله ومريم وعيسى يسمونهم. لكن الله سبحانه وتعالى لا دليل بطلان هذه الديانة المسيحية اللي هو نزول القرآن الكريم ونزول الإسلام. لو ما يعني نزل القرآن لما بطلت هذه العقيدة. يا جماعة خلونا وياهم طيب أنت كنت ملحد ولا كنت مسيحي؟ ها يا مسلم، مسلم جديد. طيب خلينا نفهم، أنت كنت ملحد ولا مسلم؟ قصدي مسيحي. مسيحي يعني ولا كنت ملحد؟ طيب خذ المايك وعطنا أسئلتك الثانية خلينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله. مثل المايك. نعم أنا يعني الأصل مسيحي، لكن لم أكن أؤمن بالمسيحية أصلا ولم أكن أعرف عنها شيئا، وكنت شبه ملحد. وبدأ هذا من الأسئلة، يعني هو عندما بدأ يطرح لي هذا السؤال صراحة يعني يقول لي أنت لن ترى الله، فقلت له يعني كيف أعبد شيء لا أراه في النهاية؟ يعني طب ما يثبت لي أن عبدت الإله الصحيح يعني في النهاية؟ طب يعني بالنهاية الآن لن أعبده. قال أنت أن الله عبارة عن فكرة معنوية داخل الإنسان، فيعني هذا هو الوهم بعينه. فيعني صراحة الآن أنت يعني إن كان صدقا ما تقول يعني فأنت أثلجت صدري، والله إنك أثلجت صدري. فيعني كاد بعد أن دخلت الإسلام كاد ذلك يعني أن حتى أنه سألته سوف أعود إلى ما كنت عليه إن كنت لن أرى الله، فيعني كيف أعبد الوهم؟ أنا يعني صاحب عقل والذي أرشدني إلى الإسلام هو العقل، فكيف أعود فكيف تقول لي أني لن أرى الله في الدنيا؟ أنا كنت أعتقد أني لن أراه في الدنيا، لأن ذلك الشاب يعني قد شرع قد قال أن يعني في الدنيا لم تستطيع، لأن البشر لا يستطيعون. يعني قال لي إن نظرت إلى الشمس لا تستطيع أن تنظر إليها مدة 5 دقائق متواصلة، فلك أن ترى الله بنوره وجلاله وكرمه في الدنيا، لكن في الآخر تتبدل الأنفس وتتبدل الأجسام وتتبدل، فتستطيع بذلك أن ترى الله. فبدأ ذلك فقال لي هذا الشيء، قال لا أنت لن ترى الله لا في الدنيا ولا في آخرة، أنت ما تعبد الله إلا فكرة، يعني في العبارة الله بالنهاية أصبح فكرة نعبد هذه الفكرة. فيعني هذا السؤال الأول الذي طرحته، شكرا جزيلا على إجابتك. السؤال الثاني يعني هو كان يشرح لي أصول الدين، فإن كان هذا أصل من أصول الدين في الإسلام أننا سوف نرى الله في وقت الآخرة إن كنا مؤمنين، فيعني أرجو أن تسعفوني بالأصل الثاني. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. ممكن تعيد لي بس السؤال الثاني الله يخليك بسرعة بعجالة، عيد لي السؤال الثاني الله يخليك. السلام عليكم. ما هو الأصل الثاني في الإسلام؟ نعم. السلام عليكم. ما في عندنا احنا اصل اول واصل ثاني، الاصل انك تعبد الله مخلصا له الدين، والله سبحانه وتعالى في اخر الزمان او في يوم القيامه ان شاء الله انك ان شاء الله ستراه، وفي عندنا حديث انك سترى الله سبحانه وتعالى كما ترى القمر. نعم. اما في اصل ما اصل ما عندنا اصل. خلونا أنا أكسب أجر يا جماعة، أنت كل ما جت هذا جيتوني على طول ما خليتونا يعني هذا يبي مداخلة وهذا يبي كلام، أنا يعني خلونا شوي يعني محترم لكم إخواني، يعني خلوني شوي بس وياه. نعم. فأنت يعني بتسأل ما تسأل عن أصل ما في أصل، هذا ما في يعني عندنا أصل ما أصل، في عندنا أركان الإسلام، في عندنا أركان الدين، شهادة لا إله إلا الله. طيب أنت تقدر تكتب لي الشهادة على التكست لو سمحت، أو تطلع على المايك تتشهد ولا لا؟ ها أخوي مسلم جديد، تقدر تطلع لي على المايك وتشهد، وفي آخر تشهد وأن عيسى رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى رسول الله. نعم. جيد، بارك الله فيك إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. كبر يا أخوان، هذا مسلم إن شاء الله، هذا إن شاء الله أن اهتدى. الحين باقي عليك يا أخي أنك تأخذ كتب المسلمين، كتب الدين، أركان الدين الموجودة، أصول الدين الموجودة عندنا في الكتب في المكاتب الإسلامية، وأنت في دولة إسلامية تقدر تطلع الكتب هذه وتقدر تأخذ منها اللي أنت تبي موجودة، أو أنك تشوف لك رجل. نعم، بس إحنا اللي بنزيد الرجل يعني واجهنا ناس حاولوا إنه يردونا وحاولوا إنه يعني يغيرون الفكرة عنا. لا، لازم أنك تقرأ الكتب الإسلامية حتى تزداد دينا، تتفهم في الدين إن شاء الله. إن شاء الله وياكم يا أخوان، إن شاء الله يا أخوان. المهم يا أخونا مسلم جديد، أنا بخلي الأخوان يتدخلون معاك الحين حتى نشركهم في الأجر، لأن أنا صراحة ماني أناني، أنا بأشرك إخواني، إن ربع إخواني مرات ينسفوني يربطوني على الشبة، أنا إن شاء الله إني بأشركهم وياي في الأجر، وبخليهم يكلمونك وتكلم وياهم. زين يا أخونا مسلم جديد، خليك معانا عشان تعرف أصول الدين وتعرف أنت وين رايح وأنت مع مين وضد مين. في عندنا سنة، في عندنا شيعة، في عندنا كذا كذا كذا كذا، لازم أنت تفهم العقيدة الصحيحة حتى تمشي عليها، لأننا لا نريد منك أي شيء، نريد لك الجنة، لا نريد منك شكورا ولا طعاما، لا طعاما ولا شكورا، نريد منك بس أنك تهتدي وأن تسلم وتهتدي وتعبد الله مخلصا له الدين وتمشي على الطريق الصحيح، هذا الذي نحن نريده. أخواني من يبي المشاركة في هذا الموضوع؟ في اثنين اي عجعج بعد عجعج يا اخوان، حق اليقين. زين يا اخوان، فضل عجعج ولا تطيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك بشيء. السلام عليكم ورحمه الله. حياك الله حبيبنا غالي مسلم جديد، حياك الله، بارك الله فيك، والحمد لله رب العالمين انك اهتديت الدين الاسلامي الحقيقي. نعم حياك الله. طيب الحسن ما عندي قلت شيء. طيب حياك الله يا مسلم الجديد. أنا حقيقة بس أقول لك يعني كذا شغلة في الدين الإسلامي. الدين الإسلامي الأركان فيه يعني القواعد الأصلية في الدين الإسلامي التي إذا بطلت خرج الإسلام، خرج هذا الرجل من ملة الإسلام. هذه القواعد الأصلية في الدين الإسلامي. هذه القواعد الأصلية هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الحرام إن استطعت إليه. فهذه هي أركان الدين الإسلامي. أنت الآن أنت مسلم، عليك بهذه الأركان. هذه الأركان يفعلها كل مسلم، ملك وفقير وبسيط وإلى آخره، يفعل هذه الأركان، لأن هذه هي أساسيات الدين الإسلامي، وهي العبودية لله جل وعلا. أما إذا بغيت في الإيمان، الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يعني التوراة والزبور والإنجيل، تؤمن بها منزلة من الله ولكنها محرفة، ورسله واليوم الآخر، والقضاء خيره وشره، والقضاء وقدر خيره وشره. يعني ما أصابك من أمر، مثلا مصيبة، هذه المصيبة أتت من الله جل وعلا، هذه المصيبة أتت من الله جل وعلا، وعليك بالصبر، عليك بالصبر على هذه المصيبة، هذا القضاء والقدر. بالنسبة للقضاء والقدر، الملائكة تؤمن بأن هناك ملائكة لكن لم نرى هذه الملائكة، وهو أساس الإيمان بالله جل وعلا، هو إيمان الغيب، إيمان الغيب، تؤمن بالله كأنك أو تؤمن بالملائكة وأنت لم تراها، هذا إيمان غيبي، وهو يقيني داخلي بأن نؤمن أن هناك ملائكة ولكن لم نرى هؤلاء الملائكة. هذا هو أساسيات الدين الإسلامي إذا كنت يعني تسأل عن الدين الإسلامي. بالنسبة أنك ترى الله جل وعلا، نعم ترى الله جل وعلا، هذا أمر يعني منتهي منه نحن المسلمين. طبعا ممكن يدخلون عليك أهل البدع ويقولون لك لا والله لن ترى الله، الله لا تدركها الأبصار، والله والله إلى آخره. هذا الكلام كله يعني هذا عدم اندماجهم بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أخبرنا أن الناس يرون الله جل وعلا يوم القيامة، ويراه فقط الأولياء والصالحين والذين هم في الجنة. الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله جل وعلا وصفها أنها خلص يعني وجوه يوم القيامة تنظر إلى الله جل وعلا وترى الله جل وعلا في الجنة. هذا هو بالنسبة للنظر. أما الكفار لا يرون الله جل وعلا، لا يرون الله، لأن الله جل وعلا لا يرى إلا أولياء الصالحين. أتمنى وصلت لك الإجابة أخونا مسلم، والله جل وعلا إن شاء الله يثبتك على الدين ويثبتك على الإيمان ويثبتك إن شاء الله على طاعته. وهذا هو الدين الإسلامي بكل بساطة. بالنسبة فيه يعني فروع في الدين الإسلامي، مثلا لا تؤذي جارك، وإذا كنت تستطيع على الصدقة مثلا معك مبلغ يسير تستطيع أن تتصدق للفقير، تستطيع أن تتصدق، هذا أمر بينك وبين الله. يعني مثلا في عندك مثلا أمر آخر تستطيع مثلا أن تفعل، مثلا تعزم جارك، مثلا تخلي جارك يجلس عندك، هذه يعني من الأمور الطيبة للناس، ولا تظلم، هذه من يعني من الأمور التي منتهين منها في الدين الإسلامي، يعني هذا أمر خلصين منه. وصلة الأرحام أيضا كذلك، تزور أخوك، تزور أمك، تزور إلى آخره، يعني تحاول تبين لهم الدين الإسلامي، تبر والدينك أيضا، ولا تعصي والدينك في أي أمر. هذا يعني عدم عصيان الوالدين هذا من أهم الأمور، يعني من أهم الأمور. الله جل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأختم بهذا، في بر الوالدين، النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم هؤلاء؟ رجل عاقل والديه، والمتشبهين بالنساء بالرجال، والمتشبهات من النساء بالرجال، هذا هو الناس اللي ما يكلمهم الله جل وعلا يوم القيامة. وهذا أمر عظيم يعني ما يبر والدينا يعني العاقل والدينا هذا أمر عظيم جدا يعني. الآن أنا أتمنى أنها بينت لك الـ لا في رواية أخرى نعم في رواية أخرى أيضا الشرك نعم في أتمنى حين بين لك يعني الدين الإسلام ما هو بأكمله. لا لا لا شوف يا مسلم جديد الله يحفظك أنت مسلم جديد يعني اسمك مسلم جديد أنت مسلم جديد لا تدخل في هذه المعمعات سنة وشيعة وسنة وشيعة لا تدخل فيها الآن القواعد الدين الإسلامي وأثبت يعني أثبت على دينك الإسلامي وعليك بقراءة القرآن وبدأ عليك بالدعاء لله جل وعلا ومن ثم إذا بغيت تعرف أجلس في غرفتنا واستمع لأنك أنت إنسان يعني ما عندك رد الشبهات يجيك الشيء الحين يقول لك أنتم تقولون لله جسم وأنتم تقولون وتقولون ونحن نؤمن بأن لله صفات سبحانه وتعالى فالصفات هذه لا تعني الجسم إذن هذا الرجل ألقى عليك شبهة لا تستطيع أن ترد عليك فيها أو لا تستطيع أن ترد عليه هو فيها. أتمنى أن وصلت لك الفكرة أخونا مسلم هذا أتمنى أن وصلت لك الفكرة يعني فكرة الدين الإسلامي بأكمله. حياك الله أخونا مبارك وتواصل معنا في الغرفة فهذه غرفتك يا أخينا الحبيب. لا لا لا إن شاء الله ما يرجعك الإلحاد يا أخي المبارك يا مسلم الإلحاد حقيقة يعني ما يقبل فيه العقل العقل لا يستطيع أن يؤمن بالإلحاد يعني في أمور الآن لو أقول للرجل الملحد ما هو الفرق بينك أو وبين الميت يقول لك أنا حي وفيني روح الميت ما في روح أقول لك كيف آمنت إن هذا فيه روح هذاك ما فيه روح يسقط الإلحاد بأكمله. تفضل حبيبنا غالي دي بعدك المايك السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخونا عجعج واعتقد يا مسلم جديد أخونا قد وضحت الصورة بعض الشيء لك من أخونا عجعج ووضح لك الأمور وشلون لكن اللي أتمناه أنا منك يعني أنت في دولة إسلامية أن تأخذ كتب العقيدة في المكاتب الإسلامية تحاول تقرأ تحاول تفهم أو أن يكون لك صديق يكون مسلم صديق مسلم وتحاول تفهم منه لأن الله سبحانه وتعالى ستسأل أنت ستسأل غدا ستسأل والله ستسأل من هو ربك ما هو دينك. والله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن والإسلام والقرآن والإسلام يعتبرون إلغاء لباقي الديانات كلها. وبك ضيفني عندك مسلم جديد ضيفني عندك الله خليك وأنا بضيفك عندي أنا إن شاء الله بضيفك عندي ويا أخواننا يا جماعة كلكم ضيفوا أخونا الجديد المسلم الجديد. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنزل الإسلام اعتبارا لأن يعني يعتبر القرآن والإسلام إلغاء لجميع الديانات. لو كان الدين المسيحي أو باقي الديانات صحيح لما نزل القرآن والإسلام صح معاي أنت أخوي ولا لا أخوي أنت معاي ولا لا حط لي واحد معاي أشكر الحمد لله معاي لأن الله سبحانه وتعالى ألغى الدين المسيحي فأنزل الإسلام. لو كان الدين المسيحي صحيح ما أنزل الإسلام كان ظلنا لحد الآن مسيحيين لكن حرفت الإنجيل حرف الإنجيل ولعبوا فيه فالله سبحانه وتعالى ألغى الإنجيل وأنزل القرآن وهو خاتم الرسالات. القرآن خاتم الرسالات ما عاد في دين ثاني ما عاد في شيء ثاني ما عاد ورانا إلا يوم قيامة يوم القيامة وهو يوم القيامة. بكرة سنسأل والله في قبر الناس سنسأل من هو ربك ما هو دينك من أنت ماذا فعلت ماذا أتيت راح تعرض على رب المنى رب المنى راح يجيبك قدامه اللي يقول لك هذا كذاب ما راح تشوف ربك هذا كذاب كذاب ولا يفقه شيء نسألك يسألك ربك سبحانه وتعالى ستعرض أمامه قدامه قدام الله سبحانه وتعالى وتعرض وتسأل ماذا فعلت فعلت كذا وكذا وكذا وكذا سبحانه وتعالى. أخوي حق اليقين موجود والله حتى أني أحبك لكن أنا أبيك أنك تكون معانا في هذه الغرفة أقعد واستمع وحنا معك أخوانك أي شيء تبيه موجودين الشيوخ عندنا موجودين في الغرفة في عندنا شيوخ في عندنا شيوخ دين أي سؤال تسأل يجاوبونك عليه أي سؤال تسأله الشيوخ ويدلونك على الطريق الصحيح. بس أتمنى أنك تكون معانا في الغرفة على طول بعدين تنفي الشبهات شبهات في شبهات وفي علوم أمور ثانية إحنا يعني أنت الحين في غنى عنها لما إن شاء الله تتثبت تعرف دينك ذيك الحزة أنت بنفسك ستدحض هذه الشبهات. أخوي حق اليقين موجود نعم نعم خليك معانا بس واسمع اسمع حق اليقين أخونا ايش راح يقولك لكل ماك حق اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أخواني أخواتي، بارك الله في أوقاتكم وأعمالكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الأخت سارة المغفرة ورفعة الدرجة. أخواني بارك الله فيكم، يعني أخي مسلم جديد، يعني حتى بس ما ينصرف الموضوع، نعم، جاء يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثر، يعني كان يكثر عليه أن يسأل هذا السؤال، أن يسأل هذا السؤال، يعني من الذين يسلمون جديدا، من الذين يسلمون جديدا يكثر عليه هذا السؤال، يعني ما هو المطلوب منه، ما هو أعظم شيء نقدمه في هذا الدين. فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يخبرهم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول شيء. الثاني أن تقيم 5 صلوات في اليوم والليلة كما تعرف، ثم الزكاة بأحكامها المعروفة، ثم الصيام والحج، هذه 5 الدعائم للأركان. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من حافظ عليها فقد أفلح، وحلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، أن من حافظ على هذا وتمسك بهذه الأشياء 5 فقد أفلح. نعم، هذا أهم شيء الذي أريد أن أنبه له، يعني الأخوة جميعا، يعني أنا سأتكلم في هذه هي ركائز الإسلام، وإذا تقول أصول الإسلام فصحيح، وإذا تقول أركان الإسلام فصحيح. على كل حال، يعني هذا أهم شيء تعرفه في الإسلام، والإسلام سهل. النقطة الأخرى، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بل الإسلام كله أرسله الله، جعله الله سبحانه وتعالى، جعله الله جل وعلا، اسمعي يا مسلم جديد، جعله الله سبحانه وتعالى لأمة أمية، جعله دينا عالميا، جعله دينا عالميا يا أخواني، ما جعل فيه تعقيد ولا عنت ولا صعوبة، واضح كالشمس. الله سبحانه وتعالى جعل هذا للأهل البادية الأعراب، لا يمكن أن يخبرهم الله، أن يأمرهم الله سبحانه وتعالى بأشياء صعبة ومنطقية وفلسفة تعتمد على مقدمات ونتائج وما أدري من هذا الكلام، وإنما دين واضح قيما واضحا بينا. ألقيت شبهة وأحب أن أجيب عليها. أولا، الله سبحانه وتعالى يا مسلم جديد، أنت الذي يعني وقع في قلبك وأوقعوا في قلبك الشبهة، لابد حقيقة أن تخرج منك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيك منهم. هؤلاء حقيقة يفسدون عليك دينك، وكثير من الناس ارتدوا عن دينهم لأجل هذا، أو بقوا مسلمين بالاسم، لا مسلمين ولا ملحدين، بقوا هكذا مترددين متذبذبين. وانظر أشياعهم وأصحابهم، انظر كيف يعني يعيشون حيرة مؤذية جدا سبحان الله العظيم، لما أدخلوا أنفسهم في أشياء لا أدلة عليها، لا بينات. الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه، وجوه يومئذ، يقول عن وجوه المؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة، يعني فيها نظرة جميلة ومستبشرة إلى ربها، هذه بالضاد كذا، إلى ربها ناظرة بالضاء، وهي من النظر إلى ربها ناظرة. طيب، عندنا قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، هل هذه معناها أن الأبصار لا تراه إطلاقا؟ لا تدركه الأبصار، مش معنى الإدراك ليس معناه النظر، الإدراك يا أخواني ليس معناه النظر. لا تدركه الأبصار، لا يا أخوان، حتى في الآخرة لا تدركه الأبصار إطلاقا، لا تدركه الأبصار الله جل وعلا يا أخواني. والذي تدركه الأبصار يعني والكمال هو أن تراه ولا تدركه الأبصار، هو أن تراه ولا تدركه. الإدراك هو الإحاطة، صح يا أخواني؟ الإدراك هو الإحاطة، فالإحاطة هنا ممتنعة عن الله سبحانه وتعالى، الإحاطة ممتنعة عن الله سبحانه وتعالى. أسألكم بالله العظيم، إذا أتيت تمدح إنسان أو تمدح شيء وتقول هذا لا يرى، هل هذا مدح؟ هل هذا مدح أن تقول إن لا يرى؟ الجن لا يرى، والخيال لا يرى، والوهم لا يرى، والشك لا يرى، وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة، والجن لا ترى، يعني أشياء كثيرة لا ترى، إذن هذا ليس مدح. والعقل لا يرى، إذن هذا ليس مدح، لا تدركه الأبصار إذا فسرت على أنه لا يرى. لكن المدح، كل المدح أن يرى ولا يدرك، أن يرى ولا يدرك، صح يا أخواني ولا لا؟ أي والروح كذلك، أن يرى ولا يدرك، وهذا هو يعني رأس المدح، وهذا هو الكمال. أما أن يمدح إنسان بأنه لا يرى، استغفر الله، هذا مو بمدح. أو يمدح يعني أي أحد أنه لا يرى، هذا مو بمدح، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يثني على نفسه أنه لا يرى. لكن المدح، كل المدح أن يرى ثم لا يدرك، أن يرى ثم لا يدرك. وهم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى إنك لن تراني في قصة موسى عليه السلام، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل، وش هذا الدليل عليه؟ دليل أن الله سبحانه وتعالى، دليل أن الله سبحانه وتعالى يتجلى سبحانه وتعالى، جعله دكة وليس تكره كما يقول هذا أعوذ بالله الضال المضل. ولن تراني يعني في الدنيا، ولن تراني يعني في الدنيا، ثم وقال في الآخرة أنكم سترون ربكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون البدر في اللي أعرف أن الله لا تدركه الأبصار، يعني لا نراه. لا، خطأ، خطأ يا بلوب يا خضراء، لا تدركه الأبصار مو معنى لا تراه، بل الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا أفسد الفساد اللي يقول لك إن الله، هذا هو الإلحاد، هذا هو الإلحاد بعينه الذي يقول لك إن الله عبارة عن فكرة وما أدري إيش، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا هو الكفر بعينه، يعني هذا يجحد وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا يكذب وجود الله، وهذا هو الكفر. يعني ما هو الإلحاد إن لم يكن هذا إلحادا؟ يعني الذي لا تدركه الأبصار، أعيد، لا تدركه الأبصار، أحسنت أنت أخي مسلم جديد، الذي لا تدركه الأبصار هو الله جل وعلا. ومعنى ذلك، ومعنى ذلك أنها لا تحيط به الأبصار، أنها لا تحيط به الأبصار، وهذا يعني على كل حال الله يحفظك، لا تذهب إلى غرف هؤلاء، يعني يقع في قلبك شيء ثم يعيش معك هذا الشك حتى تجد أو لا تجد أحد يرفع منك هذا الشك، فلا تدخل. يا رجل، أناس من أهل السنة والله العظيم ذهبوا فسمعوا منهم من ضعفاء أهل السنة وجهلتهم، جاءوا هنا يقولون والله حتى صرنا نشك في الإسلام كله، يقول صرنا نشك في الإسلام كله، حتى في الرسول وحتى في أي، نعم، أي الله المستعان، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. على كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذي أريد أن أقوله لك، الرسول صلى الله عليه وسلم سئل مثل سؤالك هذا عن أصول الدين وعن أساسات الدين وكذا، فأجابهم بالخمسة أشياء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أنت اعرف هذا والحمد لله، تكون مسلما إذا تمسكت به دخلت الجنة. نعم، جزاك الله خير وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير إخواني، وأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء لأختكم سارة. والله يا إخواني أنه يعني حقيقة حزن، يعني ويحق لنا أن نحزن. أخت يعني كانت قبيل رمضان كانت تدعو غير الله سبحانه وتعالى، وكانت تتخبط في ضلالات الجهل، كانت إذا اضطرت رفعت يديها تدعو تدعو غير الله جل وعلا. لكن الآن الحمد لله جاءت تقول قبل فترة، والله قالت لي قبل فترة، تقول أنا فرحة بهذا المرض، أنا فرحة بهذا المرض الذي هو السرطان، كان أخذ من جسمها يعني كل ما أخذ، تقول لأنه هو كان سبب هدايتي إلى الله سبحانه وتعالى وخلوصي من الشرك وانتقالي إلى التوحيد. الثاني أنني عرفت أن المبطون شهيد، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مثل ما كان سببا لهدايتي أن يكون سببا لشهادتي. والحمد لله رب العالمين الذي اختار لها هذا الشهر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لها خير منازله في الآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لها أن يرضى عنها ويرضيها في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله يا أخواني تكلمت معها قبل فترة، وكانت كتبت لأمها كتابة يعني غليظة، كأني قلت لها لماذا ما ترفقين مع أمك، فقالت لي يعني قالت يا حق اليقين أمي ما تحب عائشة رضوان الله تعالى عليها وتتغرأ منها. قلت لها وإن كان ذلك عليك بالرفق معها، هي لا تدري، مثل ما كنت أنت بجهالة كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. قالت يا حق اليقين، والله قالت كلمة أنها تهز، قالت يا حق اليقين، أنا مع أمي هذه سنوات، يمكن سنة سنتين وكذا، أموت أو تموت هي ونفترق، لكن أنا مع أمي تلك بإذن الله سبحانه وتعالى، وتقول بلهجتها كذا، تقول ماكو موت، تقول ماكو موت، أنا مع أمي هذيك اللي هي أم المؤمنين عائشة في جنات النعيم، وسأبقى معها، وأنا أعرف إذا أني تركت هذه أمي هذه لأنها يعني ما اختارت دين الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى سيبدلني بأم من غيرها وخير منها الذي هي أمي عائشة، وسيجلسني الله سبحانه وتعالى معها في جنات النعيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن، وهذه يعني قبضت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لها طلبها وسؤلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله قلت لها أما تخشين يعني يؤذونك، ما تخشين يؤذونك؟ قالت يا حق اليقين، والله العظيم أني احتقرت نفسي وأنا أكلمها، قالت يا حق اليقين، أنا كنت أسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين أوذوا وعذبوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، فأنا أرجو أن أكون منهم. تقول اتركني أعذب في سبيل الله، ما الفرق؟ أنا أريد أن أكون منهم وأن يحشرني الله معهم ويجمعني الله معهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعها الله معهم وألا يخيبها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخيب رجاءها، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخيب رجاءها. والله العظيم يا أخواني أني أنا يعني كنت أكلمها وهي تو مهتدية، يعني قبل ما أتمت يمكن شهر، ما أدري يعني أو لا أتمت يمكن شهر وزيادة، على كل حال يعني كانت فترة هدايتها قصيرة جدا، لكن والله يا أخواني من قرأ كلامها يجدها تتنفس إيمانا ويقينا بالله سبحانه وتعالى وثباتا، والحمد لله رب العالمين الذي قبضها يعني رحمة منه. وانظر يا أخواني كيف كانت أمس معنا، كيف كانت أمس معنا وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، واليوم الله المستعان في أول منازل الآخرة، واليوم في أول منازل الآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها. الله المستعان، الله المستعان. والله إخواني أن الإنسان أحيانا يبكي على نفسه، يخاف أن هؤلاء الذين يدعون في الغرفة ويهتدون يذهبون للجنة، ونحن بتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا وتفريطنا في طاعاتنا أننا يعني نخشى الله سبحانه، نخشى أن يختم لنا بغير ذلك، يعني بغير، وندعو الله جل وعلا أن يختم لنا بخير وأن يغفر لنا وأن يغفر الله لنا ويختم لنا بخير ويتقبلنا عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنزل أبن الكهف، أنزل على ربك أمك أم محمد، أنزل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه على طول نوعية مثل هذه لما تخاف الله على طول. المهم يا أخونا مسلم أو شو نشكر أخونا حق اليقين، أخونا حق اليقين أثابك الله على ما قدمت، جزاك الله خير. والله يا جماعة الكلام عن سارة والله صراحة أنا أعور قلبي والله العظيم. ثاني يا جماعة إذا عندكم تسجيل لا تحطون لها إلا بعد فترة، حطيتوا لها الحين والله لا صراحة ما أقدر أمسك عبرتي والله يا جماعة ما أقدر أمسك نفسي إذا حطيت التسجيل ولا تحط لها تسجيل ولا شيء. والله إن شاء الله أن يرحمها، لا أحد يحط لها، لا أحد يحط لها التسجيل يا جماعة، مو الحين، الحين والله ما أقدر أتحمل والله العظيم تفر الدمع من عيني. خلوها بعدين إن شاء الله، لكن نطلب الحين منكم بس الدعاء، كل واحد يدعي في ظهر العين يدعي لها بس، يدعو لها ادعو لها بس، لأن الميت الآن ما يصله غير الدعاء، لا يصل الميت إلا الدعاء، فادعو لها. اللهم ارحمها إن شاء الله، اللهم نقها من الخطايا كما نقها وأبعد من الدنس، اللهم تجاوز عنها وتجاوز عن أخطاء، اللهم ارحمها واسقنا وسيع جنتك يا رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين آمين. أخونا مسلم، أخونا مسلم نتمنى إن شاء الله شوفك عندنا وموجود في غرفتنا هذه، أنا أتمنى دائما يعني تكون موجود في الغرفة هذه حتى تعرف الدين الصحيح، حتى تمشي صحيح، حتى أن الله سبحانه يغفر لك، لأنك أنت مسؤول، أنت بكرة راح تسأل، نعم راح تسأل عن كذا وكذا وكذا وكذا، فلازم تعرف كل شيء. تحب تأخذ المايك تقول يعني في شيء في صدرك، في شيء تستفسر عنه، أخذ، تحب تقول شيء، تحب تأخذ المايك تقول شيء، تفضل لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم، والله لقد أثلجتم صدري، أولئك كادوا أن يفتنوني عن ديني، يعني صراحة لا أعلم كيف يعني أشكركم، والله والله لا أعلم كيف أشكركم، كيف لا، والله يقول لي ذلك يعني سؤال فقط، يعني ما الفرق، يعني ايش يعني سنة وشيعة، انا بعرف الاسلام واحد، يعني ايش سنة وشيعة هاي، يعني هذاك ليش هيك بيحكي وهون بيختلف الكلام كليا، يعني شو الاشي هذا، يعني مش عارف انا بعد لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اتمنى منك اخونا الان الامور هذه ما تدخل فيها، يعني تحاول انك يعني تبعد عنها شوية، لأنك أنت الحين توك جديد، توك الحين ما عرفت الإسلام عدل، لما تعرف إن شاء الله الإسلام ذلك حزة خليك في الغرفة معانا وراح تفهم شنه السنة شنه الشيعة. المهم أنك أنت لازم أنك أنت الحين تمشي في الطريق الصحيح، يعبد الله مخلصا له الدين، هذا المطلوب منك الآن، مطلوب منك الآن أن تعبد الله مخلصا له الدين، يعني عدم الإشراك فيه ولا تشرك مع الله شيئا، تعالي خاص خلي خاص. فالمفروض انك انت الحين بس طيب اخونا طيب رفع ايدك ولا خلينا نمشي عليك سكوربي، رفع ايدك انت، رفع ايدك سكوربي، ما شاء الله ايوه. فيا اخونا أنا أتمنى بس أنك تكون في هالغرفة هذه متواجد على طول، هاي أخونا مسلم تواجد معنا في الغرفة، وإن شاء الله يعني حبة حبة شوي شوي شوي شوي راح إن شاء الله تعرف كل شيء بإذن الله. فأنا أتمنى أنك على طول تكون موجود حتى تعرف أصول الدين، فلازم تعرفها عن طريق غرفتنا هذه. أما مسألة شيعة وسنة هذه إن شاء الله تعرفها بعدين، لأنك أنت الحين مو محتاج تعرفها، انت محتاج الحين تثبت الايمان في قلبك، لازم يثبت الايمان في قلبك. ها اخوي معانا اخوي ولا طيب. ها اخوي معاي انت اخوي، اخي مسلم معاي انت، انا ما اشوف خرابيط هذه شنو هذا؟ يا أخونا مسلم وين راح؟ مسلم أنت موجود معنا؟ طيب يعني ممكن يعني تكلمني يعني عن إسلامك، شلون اقتنعت؟ هل هو يعني اقتناع؟ ما حد غصب عليك يعني قالك أسلم بالغصب، أم أنت اقتنعت من نفسك، أم يعني حسيت في قلبك شيء؟ يريد يعني تقولنا تفهمنا، لأن صراحة نفرح إحنا لما نشوف واحد مسلم، والله العظيم نفرح أشد الفرح. فياريتك تأخذ المايك أخوي وتسمعني. الله يرحم والديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا في الأردن محاضرات في المدرسة يعني وحصص النصرانية وحصص المسيحية، يحق في حصص عفوا التربية الإسلامية حق للمسيحيين أن يخرجوا من المحاضرة. فكان فالنصارى فكون كنصارى يعني نخرج من الهاية من الحصة. فكان بعض الطلاب يروحوا ليش يلعب إشي كذا، فأنا أقول يعني ليش هالحصة بالذات نخرج منها، يعني ليش ما نخرج من حصص الرياضيات العربي التاريخ؟ فرحت فكنت أحاول أسترق السمع نوعا ما ليش بحكي الأستاذ التربية الإسلامية. فكان يتكلم بصراحة كلام عجيب ويعجبني، يعني هاي كان بداية اهتمامي بالموضوع. وأعجبت شخصيا شخصية يعني إسلامية أو ثلاث شخصيات إسلامية يعني جدا أعجبت فيها وحبيت يعني أعرف شو هما. أولهم رسول صلى الله عليه وسلم أعجبت فيه كثيرا صراحة، وأعجبت أيضا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أعجبت فيه إعجاب شديد جدا، وأعجبت بعلي بن أبي طالب. طبعا لما دخلت الجامعة يعني علي عمر بن الخطاب لما تسأل الخوري عندنا مثلا تروح تسأله عن عمر بن الخطاب يمدح ويثني عليه مدح كبير جدا، يعني يقول هذا صاحب العهد العمرية وهذا اللي يعني احترم النصرانية واحترم المسيحية احترم، فهم يعني بتجلوه بيحترموه كثير. صراحة لما دخلت على قرفة هذيك وانه المسبات وكذا على عمر بن الخطاب انا صراحة صعقت، يعني اذا كان النصارى بيحترموا عمر بن الخطاب فكيف المسلمين هؤلاء مش يحترموه؟ هيك يعني كان صراحة الصدمة الأكبر لسه لما قال لي الله لا تستطيع أن ترى لا في دنيا ولا في آخرة. فالحمد لله. فلما دخلت الجامعة تعرفت على شاب اسمه عمر، فبدأ يعلمني الإسلام شيئا فشيئا، والحمد لله اقتنعت فيه ودخلت في الإسلام. الآن لما دخلت في الإسلام قطع طبعا علاقتي به، يعني تخرجت قبل شهرين من الجامعة وهو تخرج هو من بلد وأنا من بلد، فقطعت علاقتي فيه. فقلت ما إلي إلا أن أدخل على الإنترنت وأتعلم الإسلام بحكم بقدرش أروح على المساجد وأتعلم، لأنه إذا عرفوا فيه ممكن يعني أغتال أو أقتل بأي لحظة يعني. فما كان إلي طريق إلا الإنترنت، فذهبت الإنترنت ودخلت على البالتوك جديد. أنا فعليا بالبالتوك جزء ماليش يعني ثلاث أيام تقريبا بس بشتغل فيه، يومين على الغرفتين هذلاك اللي يعني أسأل الله أن يهدهن آمين يا رب العالمين. والحمد لله وأنا بيت أحدهم وقل لي هؤلاء روح على غرفة ثانية، هاي مش راح تشفي غليلك، هاي مش راح تقتنع منها، هاي كذا. فقلت أنا بدي أقارن أشوف يعني كوني واحد خارج الموضوع بدي أقارن أي أفضل عشان أروح عليه. فالحمد لله يعني فرق شاسع جدا، يعني فرق شاسع يعني بين السماء والأرض، يعني بين هنا وهناك، يعني هناك كلامهم يبدأ باللعن وينتهي باللعن، كل الشاشة لعن بلعن لعن بلعن، يعني مش عارف اللعن عقيدة يعني والله ما نعرف. فالحمد لله الآن هنا ذهبت يعني والله ما شاء الله ما شاء الله الله يعني الله يعني شكرا جزيلا لكم. صراحة لساني يعني يحجز عن الشكر. نعم تفضل. الحمد لله والله العظيم صراحة الحمد لله اللي جابك غرفتنا هني وشفت وعرفت. بس أنا أعتقد صراحة يعني أنت عندك فكرة عن السنة عن الشيعة، أعتقد يعني فكرة ولو بسيطة يعني، صح يا مسلم؟ أعتقد أن عندك لو يعني فكرة بسيطة، ولكن إيه ولكن يعني خليك في الغرفة هذه وستعرف من هم الشيعة ومن هم السنة. شو أعطيك فكرة عن شنو؟ أعطيك المايك مسلم؟ تبي المايك حط لي واحد الله يخليك. فضلك المايك أخي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الفكرة نعم زودوني بكتب وقرأت فيها، زودني كتاب مراجعات، زودني بكتاب كتاب مراجعات. أنا طبيعتي بحب أحقق وأدقق، فأنا أقرأ في كتاب المراجعات ذكر يعني آية، ذكر آية لما رجعت إلى القرآن وجدتها تختلف، ذكر يعني أشياء كثيرة في الكتاب ووجدت هاي برضو أشياء ساهمت في نقد الفكرة. عليكم السلام ورحمة الله. ساهمت هاي في نقد الفكرة، فيعني أشياء صراحة كثيرة ذكروها، منها مختلف قوله عليه السلام نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة، يعني كلمات صراحة لم أفهمها، أشياء كثيرة يعني كانت متناقضة بحد ذاتها، فهذا يعني برضو ساهم في أنه صراحة هذيك الغرفة يعني كانت وبال علي. نعم. السلام عليكم. أشكرك يا أخي على صراحتك، وعلى يعني صراحة أنت تفهم، والله إنك أنت تفهم يعني تقرأ وتفهم، وأنا أحب الشخص اللي يقرأ ويفهم، مو اللي يقرأ ويردد وهو لا مو فاهم ولا يفهم. لا فعلا يعني فلقيت فيه اختلافات، فيه يعني أشياء يعني غير مهي مطابقة للقرآن. طبعا هذا كلام إن شاء الله راح تفهم بعدين. المهم إحنا الحين في تثبيت العقيدة، إحنا الصراحة نبي نحاول إن نثبت الإيمان في قلبك، وإن شاء الله بإذن الله دام إن قلبك مسه الإيمان ودخل الإيمان إن شاء الله ستثبت، بإذن الله ستثبت على دين الحق ودين الله سبحانه وتعالى. أما سنة وشيعة إن شاء الله ستفهم بعدين، يعني مثل ما يقولون حبة حبة. طيب عندنا في عندنا روابط، إحنا موجودين عندنا هنا روابط، تقدر تدخل الروابط هذه يعطونك إياها، يمدونك الإخوان، يمدونك إخوان بالروابط، تقدر تشوفها، تقدر تتعلم أصول الدين، تعلم الصلاة كيف تصلي، الزكاة طبعا أنت تشهد إن شاء الله نطقت بالشهادة والحمد لله. يبقى إن شاء الله الباقي أصول الدين الثانية اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، وإذن الله إن شاء الله راح تبديها واحدة بواحدة. يعني دامك أنك الآن نعم صوم، مدام أنت الآن يعني أسلمت والحمد لله أجب وجب عليك الصوم، ونحن الآن في رمضان، والصوم تعرف يعني الصوم إيه، ممكن ليش لا معاي يا أخوي مسلم، معاي أخي مسلم معاي إن شاء الله. أخوي مسلم إن شاء الله إن شاء الله واقف أنا واقف أخوي. طيب حق اليقين اقرأنا شوي قرآن إن شاء الله، اختار الآيات إن شاء الله، وأنت تعرف تختار الآيات لك المايك حق اليقين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أحيانا النفوس تحتاج لتشتاق لكلام ربها، وتحتاج في التثبيت أن تسمع كلام الله جل وعلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأن